بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة من سلسلة القبس في تفسير سورة القصص، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم، يوم ينادي هؤلاء المشركين، يسألهم ربهم ويناديهم على الملأ على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم في دعوتكم إلى توحيد الله عز وجل، وإلى الكفر بالطاغوت، وإلى البراءة من كل ما يعبد من دونه. لقد تكرر هذا اللفظ أو هذه المعنى في سورة القصص 3 مرات: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، الآية 62، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الآية 65، ويوم يناديهم مرة أخرى، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وفي سورة فصلت: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. فهذا هو النداء الأول، سؤال عن التوحيد والإقرار بالرسالة، يقتضي الإقرار بالمرسل، يقتضي الإقرار بالمرسل. ولهذا قالوا معجزات الأنبياء كما دلت على صدق الأنبياء دلت على وجود من أرسلهم جل جلاله. ماذا كان جوابكم للمرسلين حينما أرسلوا إليكم، وكيف كان حالكم معهم؟ هذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ومن المعلوم أن المؤمن يثبته الله بالقول الثابت، ويلهمه الله القول السديد والجواب الرشيد، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر يقول: ها ها لا أدري. ومن أجل هذا لا يكون له جواب يوم القيامة غير السكون، الصمت، الخرس، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والله جل جلاله يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كما يسأل الذين أرسل إليهم يسأل المرسلين كذلك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فمن هول الموقف يقولون: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيدي، إلى العمل بطاعتي، إلى الانكفاف عن معصيتي؟ يقولون: لا علم لنا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فعميت عليهم الأنباء فعميت عليهم الأنباء، أي خفيت عنهم، أي خفيت عليهم، كما يقال عمي عني خبر القوم أي خفي علي. طبعا عميت عليهم الحجج، لا يدرون بما يحتجون، إن الله جل وعلا قد قطع معاذيرهم، قد أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ومنحهم أدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، فبما يحتجون وبما يعتذرون؟ لا حجة لهم ولا معذرة لديهم. لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا، ولم يهتدوا فيه إلى صواب من القول، عميت عليهم الحجج سكتوا. فهم لا يتساءلون فيما بينهم، يعني إذا ألجموا لا يأوي بعضهم إلى بعض ليتساءلوا كيف نرتب حجتنا، كيف نتصرف، ما هو المخرج من هذا الموقف، فهم لا يتساءلون. يعني وقيل لا يتساءلون بالأنساب والقرابة، العادة في الدنيا إذا ادخل الرجل بقريبه يتذاكرون حول قرابتهم وأرحامهم وأبائهم وأجدادهم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عميت عليهم الحجج، لا ينجي في هذا الموضع إلا أن يقولوا قد أجبنا بالإيمان والانقياد. ولما علموا أنهم كانوا مكذبين لم ينطقوا بشيء. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لما ذكر الله تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن أنبيائهم، ذكر أيضا الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى. لا فكاك ولا نجاة ولا ملجأ ولا مخلص إلا بالإقرار بالله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والتوبة من الشرك والمعاصي. لا مخلص لهم، لا مخلص يومئذ إلا لمن اتصف بالتوبة، أي التوبة من الشرك والمعاصي، وآمن بالله فعبده، وآمن برسله فصدقهم، وعمل صالحا متبعا فيه الرسل. لأن العمل الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة، أن يكون لله خالصا وللسنة متابعة. فعسى أن يكون من جمع هذه الخصال من المفلحين الذين ظفروا بالمطلوب ونجوا من المرهوب، لا سبيل إلى الفلاح بغير ذلك. بالمناسبة كلمة عسى من الله موجبة، هذا واقع لا محالة بفضل الله جل جلاله ومنته، لأن الله أحق على نفسه ألا يعذب من لم يشرك به شيء. حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. فعسى من الله موجبة، عسى في اللغة من أفعال المقاربة، تعني الطمع في قرب الشيء والإشفاق، لكن عندما تكون من الله تعالى فهي موجبة لا محالة، وهي واقعة وحق لا محالة. القرطبي يقول: عسى من الله، يعني كلمة عسى عندما تكون من الله سبحانه واجبة في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أيضا يقولون اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب، لأنه لفظ يفيد الإطماع، ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه منه كان عارا، والله تعالى أكرم من أن يطمع أحدا من خلقه في شيء ثم لا يعطيه إياه. من الأمثلة: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ثم قال جل من قائل: وربك سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي ما شاء أن يصطفيه، ويختار من يشاء من عباده لحمل رسالته وتبليغ دعوته، فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما كان لهم الخيرة، ليس للعباد اختيار أمام أقدار الله الماضية النافذة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس لأحد أن يقترح على الله نبيا غير الذي اختاره أو رسولا غير الذي اصطفاه. كان أهل مكة، مشرك مكة، يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالفعال لما يريد هو الله وحده جل جلاله، لا يملك أحد كائنا من كان أن يقترح عليه شيئا، ولا أن يزيد أو ينقص في خلق شيء، إنما له أن يلتمس، أن يرجو، أن يدعو، والله جل وعلا هو صاحب الخيرة، الخيرة لله سبحانه وتعالى وليس للعبيد. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. في تفسير آخر: ما كان لهم الخيرة متعلقة بيختار، أي يختار الذي فيه الخير لهم، جعل ما موصولة بمعنى الذي وليست نافية، موصولة وليست نافية. فالله جل جلاله لا يختار لعباده إلا ما هو أفضل وأنفع وأكمل وأتم، ولو اطلع الناس على الغيب ما اختاروا إلا الذي اختاره الله جل جلاله لهم. والقائل يقول: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك، عودك عافيته طويلا وأدهشك لطفه كثيرا، كيف تسيء الظن به، لله ألطاف خفية جل جلاله. وعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلينا قنطينا، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ثم قال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم ما تكن الضمائر، ما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم كذلك ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سبحانه، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا هو المعبود بحق، الذي لا يعبد بحق غيره، ولا تجوز العبادة لأحد سواه، فليسجد من شاء ويركع وليجث الناس على أربع لإله من دون الله. إن المؤمن يعرف حقا من يعبد الله، الله الله، له الحمد في الأولى الدنيا والآخرة، وله الحكم كما قال تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور، له القضاء بين خلقه جل جلاله، وإليه ترجعون. تردون من بعد مماتكم إن إلى ربك الرجعى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فيقضي بينكم بالحق، له الحمد في الأولى والآخرة. السماوات والأرض تقوم بحمده، العباد يعبدونه بحمده، ومن عبودية الحمد أن تستشعر عجزك عن الحمد. إذا ألهمت الحمد على نعمة فهذه نعمة جديدة تستحق حمدا جديدا، وهكذا. كما لا تستطيع أن تحصي ثناء على الله، لا تستطيع أن تحصي المحامد على الله لله سبحانه، فهو كما حمد نفسه وهو كما أثنى على نفسه جل جلاله. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم الذي يقضي فلا راد لقضائه ولا معقب على حكمه جل جلاله، وإليه ترجعون. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو جعل الله عليكم الليل دائما لا نهار معه، في مناطق تعلمون يستمر فيها الليل إلى ستة أشهر والنهار إلى ستة أشهر، الله جل جلاله يمتن على عباده ويقيم عليهم الحجة. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل دائما لا نهار معه يعقوب، من صيغ العرب في التعبير عما يكون متصلا لا ينقطع من رخاء أو بناء أو نعم، أن يقولوا سرمد دائم لا ينقطع. لو جعل النهار سرمدا دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بالناس، ولتعبت الأبدان، وكلت من كثرة الحركات والأشغال. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذا امتنان من الله على عباده أن جعل لهم من رحمته النهار يبتغون فيه من فضل الله وينتشرون لطلب أرزاقهم ومعيشهم، وجعل الليل يهدؤون فيه ويسكنون وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب الكتح في النهار. هذا من فضل الله جل جلاله ورحمته بعباده، ومما رحمة الله بعباده في الليل النوم. أيا ملك النوم عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح، أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح. نعم. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، نهار دائم لا ليل يعقب لا ليل معه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما لا ليل معه أبدا، من إله غير الله يأتيكم بليل فتستقرون فيه وتهدؤون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا ترون بأبصاركم وتتدبرون بعقولكم اختلاف الليل والنهار عليكم رحمة من الله بكم وحجة من الله عليكم فتدركوا أن العبادة لا تصح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره جل جلاله. وقال في الليل: أفلا تسمعون؟ وفي النهار: أفلا تبصرون؟ لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر، ولأن سلطان البصر في النهار أبلغ من سلطان السمع. ثم قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمته خلق هذا وذاك لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار. هذه لمحة بلاغية يقال اللف والنشر، أسلوب من الأساليب البلاغية في لغة العرب، أن تذكر شيئين أو جملة أشياء ثم تفسرها بعد ذلك جملة ثقة بأن السامع يرد كل واحد منهما إلى مكانه. ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا، جمع الليل والنهار معا ثم فسر فقال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، مما سبق من الآيات ومما استقر في عقول الناس أن الليل للسكن وأن النهار لابتغاء فضل الله جل جلاله. ولعلكم تشكرون، تشكروه على نعمه جل جلاله، تفردوه بالحمد والشكر لأنه لم يشرك في إنعامه عليكم بذلك شريك. والشكر يكون بالقلب، يعني إقرارا بالنعمة واستشعارا لامتنان العبد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وثناء باللسان وعملا صالحا بالجوارح. تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، ومن فاته شيء بالنهار استدركه بالليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. نفس النداء تكرر مرة أخرى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يناديهم على رؤوس الأشهاد أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ليس لله شريك، هؤلاء شركاء بزعمهم، فهذا في وهمهم وفي زعمهم، أما في الحقيقة ليس لله شريك. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. في كلمة شهيدا تفسيران: هل هم الرسل؟ فإن الرسل شهداء على قومهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يبقى أول تفسير أن المقصود بالشهيد النبي الذي يشهد على أنبيائه بأنه قد بلغهم وقام عليهم الحجة. ثم يتجه الخطاب بعد هذا إلى هذه الأمم التي كذبت رسلها، فيقال لهم: هاتوا حجتكم على شرككم، على كفركم، هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله، الحجة البالغة لله عليهم، وأن الحق لله، وذهب عنهم ما كانوا يفترون. تفسير ثاني أن الله يعني جل جلاله ينتخب من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم وهم على طريق واحد. هؤلاء الزعماء المشركين الملأ منهم وقادتهم وأئمتهم والمحامون عنهم والمخاصمون دونهم، فإذا برزوا للمحاكمة يقول الله لهم هاتوا برهانكم، أي حجتكم ودليلكم على صحة شرككم. هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم بذلك رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق أن يعبد من دون الله؟ هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يملكون أن يدفعوا عنكم من عذاب الله شيء؟ أو يغنوكم من الله من شيء؟ نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ لا هذا ولا ذاك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فعلموا أن الحق لله، فعلموا أن الحق لله، توجه عليهم الخصومة، انقطعت حجتهم، وكانت كلمة الله هي العليا، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الكذب والإفك اضمحل وتلاشى، وأيقنوا وعلموا أن الله قد عدل فيهم، لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها، فلا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه، معترف بأن النار أولى به. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.